بين الشرف في الشرف لأنه يجوز حفظ الأغنياء على الشرف. أنا بخير. لا، فيه ذكر الشرح ان ابن عمر فعل هذا رضي الله عنه، انه جعل الاغنياء يوما وجعل الفقراء يوما، لكن يمكن ان هذا قضيه عين، يمكن ملاحظ اشياء ما نعرفها. قضايا العيان هذه لها اسباب مهم معلومه، لان هذه افعال مهم اقوال. ولا لا شك انه لو فصل الاغنياء عن الفقراء حصل فيه كسر قلوب الفقراء. ليش يفصلني مثلا؟ طيب لو فصل الكبار عن الصغار، ها؟ ما في شيء يا الله، حتى لو بيوم واحد ما في شيء.